بعد كده جيلك الأمثال بقى، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هو ليه هنا بيتكلم عن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا؟ هو إيه علاقة الآية دي بالسياق اللي إحنا بنتكلم عنه؟ كنا بنتكلم عن مؤمنين وكفار ومنافقين، وبعدين اتكلمنا عن إن هم لازم خلق الله سبحانه وتعالى يستوجب توحيده. ايه الامثال هنا؟ ما تنسيش احنا اتكلمنا واحنا بنتكلم عن المنافقين اخر ايات ضرب لنا فيها الله سبحانه وتعالى مثلين، شبه المنافقين باللي استوقد نارا، والمثل التاني الصيب من السماء، فضرب لنا مثلين. فواضح جدا المنافقين اتخذوا الامثله دي ضرب من التلبيس على المؤمنين. هي وامثله تانيه غيرها كتير، زي كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، او ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ففي هنا أمثلة. الآيات دي بقى بتوضح أن المنافقين واللي هم من المشركين ومن اليهود كان في مناسبة هنا عشان يفككوا الدعوة ويضربوا الإسلام في مقتل. فالله سبحانه وتعالى جي يدافع عن ده ويضربهم، يضرب كلامهم فيقول لهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالله سبحانه وتعالى رب الصغير ورب الكبير، خالق البعوضة والفيل، والمعجزة في البعوضة هي ذاتها نفس المعجزة في الفيل اللي هي معجزة الحياة. العبرة في المثل مش في الحجم أو الشكل، إنما الأمثال هم أدوات للتنوير والتبصير عشان تجلي حكمة الله سبحانه وتعالى اللي هو أراد أنه يختبر بها القلوب. عشان كده بتعقب الآية، الآية بتقول إيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. عايزك تاخدي بالك وانت بتقرأي هنا تقولي لا يستحي باتنين ياء، لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا، القلب بقى هنا يختبر بالمثال، هو الغرض من المثال كده اختبار القلب. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني المثل ده بيخلي قلبهم مفتوح يتلقى عن الله سبحانه وتعالى بكل جلال يليق بالله وحده. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ده سؤال محجوب عن نور الله وحكمته، قلبه مقفول. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ تحس أنه مقطوع بسنة الله وتدبيره، سؤال لا يرجو من الله وقارة. يعني اللي بيسأل السؤال ده واحد لا يرجو من الله وقارة، عشان كده بتجيلهم الإجابة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله سبحانه وتعالى يطلق الابتلاءات والامتحانات، أما العبد يتلقاها إزاي؟ وناخد مثال مثلا الشدة تتسلط على النفوس. المؤمن الواثق بالله وحكمته ورحمته الشدة دي تزيد التجاء إلى الله وتضرع وخشع، أما الفاسق والمنافق فتزلزله وتزيده عن الله بعد وتخرجه من الصف إخراج. فتلاقي الفاسق والمنافق في حال الشدة يبعد مثلا عن الصلاة، يبعد عن النوافل، يبعد عن صلة الأرحام، أما المؤمن الشدة تزيد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الرخاء، الرخاء بيسلط على شتى النفوس، المؤمن والفاسق والمنافق. المؤمن يتلقى الرخاء ده بيقظة وحساسية وشكر، أما الفاسق والمنافق يتبطر على النعمة ويتلف الرخاء ويضل الابتلاء.